بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم، وهي المعية العامة لجميع الخلق، مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، فلا ينافي علوه معيته ولا تنافي معيته علوه، لا أنه سبحانه وتعالى مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض بذاته نعم وبنفسه، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه، فتبين بهذا أن المعية معية إيش؟ علم وإحاطة وقدرة ونصر وتأييد وما إلى ذلك، لكون الآية بدأت بالاستواء. نعم، فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، يعني استواءه لا يحجبه ولا يمنعه عن خلقه والاطلاع عليهم وأن يفعل بهم ويوصل إليهم كل ما يريد. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ليس فيه تناقض ولا تضارب ولا اختلاف، نعم لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن ظنون الجهمية والحلولية الذين يقولون إنه مختلط بذاته في بخلقه في كل مكان. وقال رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله بغية الاهتداء وبغية الحق وبغية زيادة الإيمان وبغية امتثال أمر الله عز وجل. أما من قرأ في القرآن وتتبع المتشابه منه وأراد أن ينظر ما يوافق هواه أخذه وما لم يوافق هواه أوله، فهذا لا ينتفع بالقرآن ولا يستفيد منه. قال: يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصد اتباع الحق. أما إذا قصد إيش؟ اتباع المتشابه وما تهواه نفسه فلا يهتدي ولا يعرف الحق. قال: وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، فلا آيات العلو تناقض آيات المعية ولا آيات المعية تناقض آيات إيش؟ العلو. نعم، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم، فيقول: كيف نجمع بينهما؟ يقال: أصلح فطرتك وسلم للكتاب والسنة وستفهم. وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدهم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونحو ذلك في النهي عن البساط: إذا قام أحدكم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، سقنا قبل القبلة أو قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك. فالآن هذا الحديث: فإن الله قبل وجهه، لا يفهم منه أن الله في المحراب وأن الله أمامه وقد كان ماذا جاء بذاته في هذا المكان، وإنما قبل وجهه أي أمامه وماذا وقبالته، وهذا كونه قبالة أمام المصلي لا يناقض كون الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه في علوه غير مختلط بخلقه. قال فإن هذا غلط الذي يعتقد أن الآيات التي تدل على العلو والآيات التي تدل على المعية والأحاديث يناقض بعضها بعضا وتتضارب. قال فإن هذا غلط أي من فاعله ومن ظن ذلك. نعم، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب، مع ذلك وهو مستوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أي يعلمكم كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو معهم بعلمه وقدرته وسلطانه. وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر سبحانه وتعالى أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد برقم 133 بتحقيقي، من حديث العباس بن عبد المطلب وفي سنده سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة، وإسناده منقطع بين عبد الله بن عميرة والأحنف بن قيس. وعبد الله بن عميرة هذا مجهول العين، فلا تقوم بهذا الحديث حجة وماذا، ولذلك هو مذكور في كتاب الضعفاء للعقيلي وفي كتاب ماذا العلل المتناهية لابن الجوزي وفي كتاب الواهيات أيضا وفي غيرها من كتب الأحاديث الضعيفة، فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. واعلم، قال رحمه الله تعالى هنا مسألة جديدة سيتطرق إليها، وهي قوله واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، هذا شيء معروف. فإذا كان الله أثبت الاستواء وأثبت المعية ليس هناك تناقض، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يقول كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. نعم، فالله عند أن أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى وأنه في السماء وأخبر أنه معنا هو يعلم ما يقول وكلامه حق لا يتناقض، لكن عليكم أن تفهموا الاستواء على حقيقته وتفهموا المعية على حقيقتها اللائقة بالله سبحانه وتعالى. قال وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك. هذا العبارة يا إخوان إن كانت موجهة لأشعري معتزلي فلا بأس، نعم، وأما إن كانت موجهة لسني سلفي من باب التعلم، إن أراد من باب التنبيه له والتفهيم له وليحذر من هذا الأمر فلا بأس، وأما إن كان الخطاب مباشرة فالسني السلفي لا يفهم هذا الظنون ولا يظن بكتاب الله عز وجل وبكلام الله ظن السوء ولا يظن فيه التناقض. لكن كان حق العبارة إذا كان الخطاب مثلا لطالب العلم أو السلفي ماذا أن يقول وكل شيء في القرآن يظن فيه التناقض فيما يبدو لهذا الظن فعليه أن يتدبره. طيب، إذن فنسوق كلام المصنف كما هو وليحمل المحمل الحسن، لأنه أراد التعليم وأراد التبيين وأراد ماذا الإفهام. قال وكل شيء في القرآن، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض يا أيها المعتزلي أو الأشعري فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك أي الحق ويتبين لك وجه الصواب، لقوله تعالى فأفلا يتدبرون القرآن. فانظر الآية، هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لليهود أو للنصارى أو للكفار، أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الخطاب يا أخوان في الآية للكفار، أما المسلمين فهم يفهمون القرآن ويتدبرونه وماذا ويؤمن به حق الإيمان. فلذلك كانت عبارة المصنف كأنها موجهة لأهل الباطل وماذا، وكما أن الآية موجهة للكفار. قال فإن لم يتبين لك فعليك طيب أيضا كنت أريد أقول أيضا فإن لم يتبين لهذا المعتزلي أو الأشعري، أما أهل السنة الحمد لله يؤمنون. قال فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور إنما هو في علمك أو فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. فهذا العبارة ملخصة من كلام من؟ من كلام شيخ الإسلام تيمية، وهو يوجهها إلى الأشاعرة والمعتزلة. شاف ابن عثيمين رحمه الله تعالى لخص هذه العبارة ونقلها وأصبحت تلقى على أهل السنة، لكن إذا لما رجعنا إلى أنها منقولة من كلام شيخ الإسلام تيمية علمنا أن شيخ الإسلام تيمية يخاطب من؟ أهل الباطل، أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم، فماذا يتضح وجه الصواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصي الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين. وهنا يا أخوان يجدر بنا أن نتطرق إلى مسألة قد تكلمنا عليها في الواسطية، وهي النزول والعلو. للعلماء فيه ثلاثة أقوال هكذا، منهم من قال إنه إذا نزل في الثلث الأخير من الليل يخلو منه العرش هكذا، وهذا قد القول الثاني أنه إيش ينزل من السماء ولا يخلو منه العرش، وهو قول لبعض أهل الحديث وهو قول صحيح. لكن أقوى منه وهو الذي رجحه شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز وشيخ الإسلام تيمية أن يقال ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ولا يقال يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش، السكوت عرف الآن. فهنا علو الله عز وجل لا ينافي نزوله في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، ونزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي استواءه على عرشه وعلوه على خلقه، هذا أمر. نرد على أيضا على أولئك القائلين من أصحاب الشبهات الذين ما فهموا نصوص الكتاب والسنة فهما سلفيا، وإنما قدموا العقول والأذواق والمعقولات وعلى وعسى وكيف، فقالوا إذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل في الجزيرة العربية، وعندنا في بلدان أخرى الثلث الأخير من الليل في وقت آخر، وفي أمريكا الثلث الأخير في وسط النهار، وفي بريطانيا يختلف الوقت، إذن فسيبقى رب العالمين إيش في دائما في نزول. نقول إيش الذي أخبر عن نفسه أنه مستوى على عرشه وأنه يجي وماذا وأن وأخبر عنه نبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل أعلم منا، فنحن نقول ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كيف شاء، وسواء هذا بالنسبة كون الأرض بالنسبة لنا نهار وبالنسبة في أمريكا ليل وبالنسبة للبلد الأخرى نص الليل وبالنسبة للثلث الأخير ينتقل من مكان إلى مكان، هذا بالنسبة لدنيانا الحقيرة المهينة الصغيرة هكذا ولا. وربنا سبحانه وتعالى ليس عنده ليل ولا نهار حتى يقال إنه يتنقل في ثلث الليل هكذا ولا لا، ثلث الليل بالنسبة لنا نحن. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو في علوه وهو ينزل من السماء العليا إلى السماء إيش الدنيا، وليس في مكان مخلوق حتى نقول إن بالنسبة له أن الليل والنهار يتقلب، هذا بالنسبة لدنيانا الحقيرة الصغيرة تتقلب عرف الآن. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فليس عنده ليل ولا نهار، كله واحد وما هناك مكان يحويه ولا تتغير عليه الأمور سبحانه وتعالى، بل هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يقلب يجري الشمس والقمر يفعل ما يشاء، فنزوله هو سبحانه وتعالى لا ينتظر ثلثا ولا غير. بالنسبة هذا لنا نحن في الثلث الأخير من الليل، فنحن علينا أن نؤمن بعلوه كما ورد ونؤمن بنزوله كما ورد، ولا ندخل في التشكيكات وكثرة الكلام. المطلوب منا أن نترك هذا الكلام، بل المطلوب منا أن نقوم في الثلث الأخير من الليل ونناجي رب العالمين، نتوضأ ونصلي ونتملق له وندعوه ونستغفر من ذنوبنا ونطلب قضاء حاجاتنا وندعوه أن يغفر لنا وأن يثبتنا، وهذا هو المطلوب. لا أننا مطلوب أننا نناقش الثلث الأخير من الليل أنه يتنقل من أمريكا إلى القاهرة إلى صنعاء إلى مكة إلى بريطانيا، ونترك إيش الأمر الذي كلفنا به وحثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من إيش من التزود في طاعة الله والتزود من الأعمال الصالحة في الثلث الأخير من الليل، وأن ننتظر نفحات ربنا ونطلب منه المغفرة والرحمة ونتوب إليه. فانظروا أصحاب الباطل تركوا ما أرشدوا إليه وذهبوا يشقشقون ويطقطقون، وماذا حفظكم الله؟ يتتبعون المتشابه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويتتبعون المتشابه من الكلام الباطل ومن الشقشقة التي لا تعود عليهم بمنفعة. طيب، قال كما قال تعالى وذكر، نعم وذكر آية سورة الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على العرش وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال. قلنا حديث الأوعال ما له يا أخوان؟ في سنده عبد الله بن عميرة وهو مجهول، ولم يسمعه من من؟ من الضحاك، من الأحنف بن قيس. نعم، فهذا حديث باطل، وقد بينا حاله في كتاب التوحيد لابن خزيمة. قال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فلعلوه يعني فلعلوه سبحانه وتعالى لا يناقض فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه عند من؟ عند أهل الحق، وعند من فهم عن الله مراده، ولماذا أنزل القرآن، ولماذا بين لنا أنه مستوى على العرش، ولماذا بين لنا أنه ينزل وأنه معنا. نعم، بل كلاهما حق لما لمن كانت فطرته سليمة لم تتلطخ بعلم الكلام. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو. معنى المعية أي المعنى السلفي الذي أراده الله وفهمه محمد صلى الله عليه وسلم. أما المعية الذاتية هذه لا تدخل في من؟ في عقل، في ذهن عاقل فضلا عن مسلم مؤمن. لماذا؟ لأننا بينا وبين أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن السماوات والأرض ما هي إلا كحلقة ملقاة في أرض ثلاث بالنسبة للكرسي. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب، والأرض قال والكرسي موضع قدميه سبحانه وتعالى. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض التي نحن فيها وجميع السماوات، وهو مع ذلك هو إلا موضع القدمين، وفي حديث ابن عباس إنه كالمرقاة العرش، فكيف يدخل رب العالمين إذا كان الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لا يتسع إلا لقدميه؟ قال إيش؟ هو مجرد موضع القدمين، فكيف ماذا تحمل المعية على أنها معية ذاتية وأنه بنفسه سبحانه وتعالى في كل مكان؟ هذا لا يعقل. ولذلك قال إيش؟ حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو. العلو إيش؟ الصحيح الذي أراده الله وفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة. قال فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق. العلو نعم، حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق أي المعية التي هي إيش؟ مفهومة من الآية. أما المعية الذاتية فقال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، أي يسير معنا. فاتصل بك أخ وقال لك نحن نسير الآن والقمر معنا، وفي بلدة أخرى قال والقمر معنا، بشرط أن تكون البلد نحن وهم في خط استواء واحد حتى لا نختلف الليل والنهار. طيب، فهو يقول كيف معنا ومعك؟ نعم، لأنه في السماء خارج الأرض، فهو ليس معنا بذاته. فإذا كان هذا في حق المخلوق وهو القمر، ففي حق الله عز وجل من باب أولى. ولا يعقل أحد يقول ما زلنا نسير والقمر معنا أن القمر ملاصق لنا ويمشي في بجانبنا ومعنا في السيارة ومعنى في القطار أو في الطيارة، هذا لا يقوله عاقل ولا يفهمه. فقال ولا يعد ذلك، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. عندكم في الأرض ولا إلى؟ كأن الأولى أن يقال إلى. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق وهو القمر، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، هذا هو المفهوم لمن كانت فطرته سليمة وفهم لغة العرب، أن المعية إذا أطلقت لا يلزم منها إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المعية ذاتية. أما مطلق المعية ما يفهم العرب، فضلا على أن القرآن ورد بذلك أو السنة، ما يفهم أن المعية تستلزم إيش؟ المعية الذاتية إلا إذا وجدت قرينة. محمد الآن معي وبجانبي، عرف الآن؟ تقول أين محمد؟ ما رأيت؟ قال هو الآن عندي أو معي الآن، عرف الآن؟ لكن لما أتصل بشخص وهو يفعل كذا ويفعل أمور ونحن نقول نحن مستمر ونحن معك، لا يلزم أن نحن معه بذواتنا، وإنا معك بالنصر والموافقة ونحن نؤيدك على هذا الفعل وأنت سائر سيرا صحيحا. قال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية نعم في الفتوى الحموية، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت لم تتقيد بما يدل على أن المعية ذاتية ليست عامة. نعم إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني جاء تقييدها ليدل نعم دلت على المقارنة في ذلك المعنى بعينه ونفسه لا مطلقا. يعني إذن من يفهم أن كلمة مع مطلقا تفيد المخالطة والملابسة فهو خاطئ، إنما إذا جاءت قرينة تدل على أن المعية هنا تدل على المقارنة والمخالطة والملابسة فهي على ذلك. قال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى، هذا المؤلف يثني على شيخ الإسلام، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان الواحد إلا إيش؟ إذا وجدت قرينة تعين أن المراد هو المخالطة وأنه معك هذا الشيء بذاته. الوجه الثالث مما يدل على أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو، لو فرض وهذا غير مفروض في حق المخلوق لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يقول لو افترضنا أنه يمتنع أن يقال زيد في سطح الدار على سطح الدار عالم وهو مع أولاده في الدكان أو مع الناس في السوق، هذا يمتنع معية ذاتية، عرف الآن؟ ممتنع. لكن قد يكون أحيانا قد يحصل طيب. أما بالنسبة للمعية المعنوية وهي أنه معه بعلم، قد يكون الشخص عالي في مكان وهو يراقب الناس يقول أنا معكم أنا أراكم الآن تفعلون كذا ويوجههم ويفعل وكذا كما يفعل قادة المعركة، يكون في مكان المرتفع وهو يسير الجيش تقدم تأخر ويصدر أوامر فهو معهم في المعركة بالأوامر والتوجيهات والمراقبة. نعم وإلى هذا لا كما قال تعالى قرين ليس كمثله شيء والسمع البصير هكذا؟ لا ما قرأته وين قرأته؟ لا يماثل. طيب قال لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما أي بين العلو والمعية، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته فهو يفعل ما يريد. نعم كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. نعم، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا أنفسكم إذا كان يمتنع في حقكم الشيء فهو ماذا من باب أولى أن يمتنع في حق الله إذا كان الامتناع يلزم تنزيه، وما كان لا لا لا لا لا تقدرون عليه ويستحيل في حقكم والله سبحانه وتعالى يتصف به، وإن كنت تراه مستحيلا فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وعلى وهو علي في دنوه أي في قربه، قريب في علوه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فسروا هنا الظهور أي بالعلو، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي أنت القريب وأنت الذي مع خلقك، فهنا معي إيش؟ علم وإحاطة وقدرة. وهنا قال رحمه الله تعالى تتمة، انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون أي من الناس إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم سلف السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية وأئمتهم إيش؟ ابن عربي وابن سبعين ومن تذكرون من الملاحدة غير ابن عربي، الأصحاب الحلول والاتحاد، ابن عربي والحلاج، نعم نعم، هو هؤلاء أئمتهم الحلاج وابن عربي وابن سبعين، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل والإجماع والفطرة، منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية، ولذلك هذا القول سيأتي بيان المصنف أنه ظن بعضهم أنه يقصد هذا الشيخ ابن عثيمين، أنه يقول بالمعية بأنه على عرشه حتى نمر أن الآية النصوص على غيرها وهو معهم حقيقة، وذهب عن عقلهم، نسوا الفطرة ونسوا العقل، أنه كما قلنا إيش الفيل والجمل لا يستطيع أن يدخل في البيضة، وهذا مخلوق وهذا مخلوق هكذا ولا لا؟ فكيف جبار السماوات والأرض الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهذا الكرسي موضع القدمين هكذا وهو كالمرقاة إلى العرش، كيف يدخل فين في الأرض ويكون معنا بذاته؟ هذا لا يقول إلا مجنون. قال وزعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو، ذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا، لأن كما سبقنا بما بإضافة إلى أن الأرض هذه الكرسي موضع القدمين والسماوات والأرض ما هي في الكرسي كالحلقة الملقاة هكذا كالحبة في الخردل، فأين يكون الله عز وجل كيف يدخل فيها؟ هذا من جانب، ويلزم على القول بهذا أيضا مع أن هذا أمر مستحيل كون الله في كل مكان بذاته، عرف الآن ما يحويه مكان سبحانه هو أكبر من كل شيء، ويلزم من ذلك بواطل أمور باطلة، وهو أنه معكم أينما كنتم، كنت في مكان البول والبراز تقضي حاجتك فهو معك، كنت في مكان الجزارة ومحل الأوساخ والنجاسات فهو معك، رجل يشتغل في مصلحة المياه والمجاري وينزل ينظف البواليع والأماكن النجسة هو معه هكذا ولا لا؟ رجل ذهب إلى أماكن قاذورات في الخلايا يتغوط يذهب إذن على قوله فسبحان يتنزه الله على قولهم أن هذا أنه معهم في أماكن النجاسات. رجل يشرب الخمر الله معه، رجل يزني الله معه، وهكذا. وهذا كلها لوازم باطلة لا قبل أن يأباها الكتاب والسنة يأباها العقل والفطرة. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم. هذا أمر طيب وتنبيه جيد، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. وعلى هذا فالقول بأن معية لهم معية بعلمه لا يكفي، لأن الواحد قد يعلم بالشيء لكنه يكون عاجزا عن الوصول إليه. الشاهد من كلام المصنف يقول: لا يكفي أنك تقتصر على أن الله تقول الله معنا بعلمه وتكتفي بذلك. فكم من إنسان هو معك بعلمه، يعني شخص يعلم أنك في المكان الفلاني ومحاصر ويؤذونك هكذا ولا لا، لكن عاجز أن يفعل لك شيئا. الآن شخص يعلم أنك ربما أنت تمر على بئر وشخص قد سقط فيها وترى ويكلمك تقول أنا معك وأعلم أنك هنا، لكنك عاجز، لكنه عاجز عن أن يفعل لك شيء، هكذا ولا لا؟ إذن العلم لا ينبغي الاقتصار في المعية على مجرد العلم، هكذا؟ لكون كل الناس ربما بعضهم يعلم ببعض. الآن نعلم بإخواننا مثلا في سوريا من أهل السنة والمساكين يقتلون يسفك دماءهم، ما نعمل لهم شيء، هكذا ولا لا؟ نعلم أن ونحن معهم، نحن معكم ونناصركم الله يوفقكم، لكن ما نطيع نفعل شيء، نحن عاجزون. نعلم بأن إخواننا في الأحواز تقتلهم الرافضة، تقتل أهل السنة وكذا، ونحن معهم بقلوبنا وندعو لهم أن الله يفرج عنهم، لكن نحن عاجزون. إذن فلا تقتصر في، يقول لا تقتصر في معية الله على إيش؟ الإقرار بالمعية العلم. لا بد إيش؟ أن تقول أنه إيش؟ أنه أيضا يقتضي إحاطته بهم سمعا، يسمع ما تقولون، نعم، وبصرا، نعم نعم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقدرة قادر عليهم، مع أنه يعلمهم فهو إيش؟ قادر عليهم. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. طيب، قادر، نعم، وتدبيرا، يدبر لعباده، يدبر لك الأمور. ربما أنت بدون بسبب أعمال صالحة لك سابقة وبسبب عباداتك وإخلاصك وصدقك مع الله أنت تريد تسلك طريقا، يقيض الله عز وجل مشكلة أو كذا تصرفك، نعم، ما يرسل إليك ملك يبين لك، لكن بتدبير الله عز وجل يدبر لك الأمور أنك تفعل كذا. ربما شخص أراد أن ينطلق اليوم إلى مكان، قام وجد مشى قليل انفجر تائر السيارة، الكفر العجل انفجر، يتألم وكذا، فيبقى يتأخر ساعة ساعتين يصلحه، بعد ما يصلح يمشي يجد أنه لو مشى في ذاك الوقت دخل في حادث، دعسته قرة، حصلت قطاع طرق، فهو ما ذهب إلا وقد إيش؟ انتهى هذا. وكم يحصل، لا أقول في الدق، بل في كل لحظة يحصل هذا التدبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قد يحصل للكافر أن الله يدبر له، لأنه ما قد جاءت مصيبته وأجله. قال تعالى: له معقبات الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي جاء عن بعض السلف في تفسيرها: فإذا جاء القدر خليا عنه، تركوه تخبط سيارة ويتوكل على الله. الآن لكن ماذا، ما جاء أجله فهو يمشي، يحصل أمر من الأمور، يصرف أنه يتأخر لشيء، يسقط عليه شيء، يمسكه شخص، يحصل له أمر، فهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. فلا نظن أن ما يحصل في الأرض وفي هذا الكون ليس له مدبر ولا له مصرف، ولا أن الله سبحانه وتعالى، بل كل ما يحصل الآن في بلدان المسلمين ومن الثورات ومن الانقلابات، نعم، رب العالمين لا يريدها، لكنها تمشي بتدبير رب العالمين. ربما ما يحصل في أماكن مثلا في عدن من هذه الأشياء والانفصالين نحن لا نحبها وهي غير محبوبة إلى الله لأنها سفك دماء، لكن ما يدرك أن الله دبر هذه الأمور لدفع فتن أخرى